إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به رسولًا عن رسالته ونبيًا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا أما بعد روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال بينما أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلي شذرا فقلت واسكل المياه ما لكم تنظرون إليه فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني لكني سكت فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن منا أناس يأتون الكهان قال صلى الله عليه وسلم لا تأتهم قلت ومنا أناس يتطيرون قال لا يصدنهم وفي رواية لا يصدنهم إلى آخر الحديث فهو حديث طويل جامع لجملة من العقيدة وأحكام العبادات والآداب والأخلاق حديث جامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موقف يعلم البشرية كيفية التعامل مع الجاهل الذي يجهل علما معينا ليس الجاهل الذي يصنع الأمر أهو صواب أم خطأ يبين صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول معلم البشرية الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ويعلمهم تعلم بعض الآداب لكنه لم يستوعبها جيداً، أدرك منها شيء وفاته شيء، كمثل هذا الإنسان الذي يعلم علماً جديداً في أي شيء، يخطئ حتى يتعلم فيدرك الصلاة ثم يؤديه وهكذا. فكما جاء في روايات غير مسلم، معاوية الحكم السلمي هذا أسلم شهد الشهادة مما تعلم أنه إذا سمع أحد من الناس وقد عطس فقال لكنه لم يدرك أن لهذا العطاس أحكام في الصلاة، في غير الصلاة، متى يقول ومتى يمتنع من الرد على العاطس إلى غير ذلك. قام إلى الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف كما يلي: أقيمت الصلاة، وقف النبي بأصحابه يصلي بهم إماما، في أثناء الصلاة في أثناء ما عطس رجل من القوم، فمعاوية ظن أنه يشمته، يعني يقول يرحمك الله، لم ينتظر الرجل قال الحمد لله، أم لم يقل، لم يدرك أن هذا لا ينبغي في أثناء الصلاة، فيحرم الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، يحرم الكلام في أثناء الصلاة لغير مصلحة الصلاة بضوابط وشروط. الرجل لم يدرك ذلك، كما جاء في وصف الحديث حديث عهد بجاهلية، يعني لم يسلم إلا منذ قليل، فقال يرحمكم الله بصوت عال، إمام يصلي يقرأ الفاتحة أو القرآن، فإذا بأحد المغمومين بصوت عال يقول يرحمك الله. هذا كان في بداية الإسلام، ومن المعلوم أن الشرع كان متدرجا، كما حرم الله الخمر بالتدرج فنهاه ثم زاد النهي ثم حرم الخمر، كذلك في سائر الأحكام كان الشرع متدرجا. فالصلاة في بدايتها كان يسمح فيها بالنظر والتجوال أو بفعل بعض الحركات، حتى كان في أول الصلاة أول ما شرعت كان يسمح بالكلام في الصلاة، هذا قبل واقعة معاوية في أول ما فرض الصلاة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فقوموا وقوموا لله قانتين، فحرم أو حرم الكلام في أثناء الصلاة إلا لمصلحة الصلاة. فالصحابة نظروا للرجل شذرا، أحس أنه صنع شيئا لفت إليه الأنظار، فلما رآهم ينظرون إليه غضبا ماذا قال؟ جهل الحكم، يعني لا سب هذه، لا، فقال بصوت عال أثناء الصلاة: واسكلهم يا ما لكم تنظرون. فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون بأيديهم على أفخاذهم. صوت عال أسكت. كثير من الصحابة المأمومين يسكت الإمام. فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فهم أنهم يسكتوه. قال يصمتون. خلي بالك. فقال لكني سكت. غضب. انفعل. تضايق بشدة من أفعالهم. لأنه يظن أنه على الصلاة ما فعل شيء. فكأنه يصمتونني ولكني سكت. قلت سكت فسكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. تخيل بقى الصلاة والضجة هذه التي حدثت. ماذا يصنع الإمام؟ قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته بأبي هو وأمي ما كهرني يعني عنفني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن. لكن الرجل إنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف. هذا الوصف من أعجب الوصف لرجل مثله. فقال بعدما قال ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وفداه بأبيه وأمه فقال مثله لا قبل ولا بعد. لا قبل ولا بعد. تعال للصلاة يحرم الكلام في الصلاة لغير مصلحتها. تبطل الصلاة بالكلام في غير مصلحة الصلاة بضوابط وشروط. هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. من كلام الناس. كلام الناس لا يكون في الصلاة. الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ما يكون في الصلاة هو التسبيح التحميد التكبير تلاوة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا الصلاة. الصلاة ذكر. طيب إمام يصلي فنسي آية أو ارتجت عليه الآيات فجاء بآية من سورة في غير السورة التي يقرأها أو نسي فلم يتذكر الآية التي سيقرأها فسكت. الرجل كان سيجلس للتشهد الأوسط المأموم إن كانت القراءة يفتح على الإمام يذكره بالذي نسيه. فيذكر القرآن، يذكر الآية أو الحرف الذي نسيه. إذا نسي ركن أو أراد أن يأتي بركن قبل ركن قال سبحان الله. هذا بالنسبة للرجال. هذا الكلام تسبيح أو قراءة القرآن، هذا ذكر. طب تعال معي مثلا، الإمام قال من سجوده ليكبر الصف الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم يلي منكم أولي الأحلام والنهى. الإمام لم ينس آية ولم ينس ركن، نسي إيه؟ قام من السجود أن يقول، تقول له إيه؟ سبحان الله قد لا يدرك، والمأمومين قد لا يدرك ما الذي حدث. هو نسي ما أن يقول الله أكبر، فأنت تقول إيه؟ الله أكبر، الله أكبر. فيتذكر الإمام أنه نسي التكبير فيقول الله أكبر، ويسمع المأمومين وهم سجود، هو ساجد. هتقول سبحان الله، المأموم ده يعمل ايه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة يسقط فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتحميد وتلاوة والتكبير وتلاوة القرآن. لما تقول الله أكبر، طيب قام من ركوعه فوقف ولم ينطق، والصف الأول رأى الإمام، رأى الإمام يعني في بداية الشرع، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، طلعت رجله فوق ظهره وهو ساجد، فأطال السجود. أطال إيه؟ أطال السجود. فقام بعض الصحابة ورفع رأسه فنظر، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. تخيل النبي قد مات من طول السجود، فرفع رأسه فرأى أن أمامة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحلت، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود. فلما انتهى من صلاته قال خشيت أن أعالج، يعني حتى تأخذ ما تريد مني فتبقى على ظهري بعض الله. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة ذكر، وجعل الكلام في الصلاة لمصلحتها. انت هتتكلم في الصلاة ايه؟ تفتح على الإمام، تصحح للإمام حتى تصلح الصلاة، تصلح الصلاة. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن. الذي كان يجهله الرجل، كان يجهل هذا الأمر أنه لا يتكلم في الصلاة. إذن نأخذ من ذلك حكما، لو تكلم إنسان جاهل في الصلاة وهو لا يدرك أن هذا يحرم، صلاة صحيحة. واحد جاي يصلي ذلك اليوم، فحدث أي موقف، وهناك المواقف كثيرة جدا جدا، فتكلم في الصلاة وهو لا يعرف أنه لا يجوز الكلام أبدا في الصلاة، صلاته إن أتمها صلاة صحيحة لا تبطل. ولو تكلم رجل ناسيا في الصلاة، واحد بيتكلم ناسي كتير كثير، يتكلم في الصلاة وهو ناسي، ابنه بيصلي جنبه فيجيبه شمال الوجه يقف ويجيبه يمين يقف، فنسي فتكلم على خرج اللفظ ناسيا في الصلاة، هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة. إذا صلاة الكلام المخطئ والناسي والجاهل لا تبطل الصلاة. الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل أعد الصلاة، الرجل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له صلاتك باطلة فعليك بإعادة الصلاة لأنك تكلمت فيها. فكلام الجاهل والناس والمخطئ لا تبطل بذلك الصلاة. لكن تعال، هذا الكلام بالنسبة للصلاة. الرجل يذكر لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، آداب المعلم وهو يعلم، فهو القدوة والأسوة للمتعلمين. فقال: ما كهرني لم يعلمني. في رواية أبي داود قال: فلما انتهى بأبي وأمي من صلاتي ما رأيت معلما أرفق منه. ما كهرني، ما كان ليش شعور بشدة، إيه دي صلاة دي، إيه واحنا في سوق. تمام. فالرجل قد يكون جاهلا بأحكام الصلاة، نعم قد يكون مسلما، لكن قد يعيش أعواما عديدة لا يصلي. هداه الله سبحانه وتعالى، نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق، أم نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف؟ نفتح له باب الرفق والرحمة واللين حتى يكون من رواد المساجد من المصلين، أن قبل ذلك بالعنف والشدة ما كهرا ولا ضربا. والضرب من النبي صلى الله عليه وسلم إن حدث فهو ضرب خفيف للإعلام للزجر لا للنكاية والتعزير. أي موقف تجد الضرب من النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل إيه؟ الزجر، إنه لا التعزير ولا التنكير بالمخطئ ولا ضربني ولا شتمني، ليس الألفاظ التي يحاكيها بعض الناس، لا. فإذا وجدت في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عندي ألفاظ شتم أو سب أو ما شابه، فلا تأخذ هذه الألفاظ البذيئة إياه. ما شتمني عما قال لي يا جاهل يا كذا، لا، ما عنفني ما ضربني ما شتمني. فقال: ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده. وهذه التي أريد أن أقف عندها، فغدا تبدأ الدراسة ويبدأ العام الدراسي الجديد وتتهيئ البيوت والمدارس لاستقبال فلذات الأكباد، ونضع أبناءنا أمانة، نضع أبناءنا أمانة في يد مدرس أو مدرسة أو مدير مدرسة لأن الطفل في هذا العمر يأخذ من أستاذه ويتعلم، يعتبر له القدوة والأسوة، منه يخاف لأي شيء ولأجله يعمل. فإذا رأى منه تشجيعا تشجع وظهرت قدراته، وإن رأى منه إحباطا صار متخاذلا متباطئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم رباه ربنا سبحانه وتعالى فأحسن تربيته وعلمه فأحسن تعليمه، علمه أن يسوق الغنم لمن؟ حتى يكون حاميا على الشاردة ويتعامل مع الشاردة مع العنيفة مع الرقيقة، يتعامل برفق وليم، لأنه سيقود أمة سيعلم أمة. منهم العنيف الشديد، الفظ الغليظ، السهل اللين، فالمعلم يتعامل مع الكل. فانظر إلى هذا الصحابي الذي جاء مسلما حديثا قال: ما رأيت معلما مثله، لم أرى أبدا معلما مثله، لا قبله وأنا في الجاهلية ولا بعد إسلامي وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نتوقف عند أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. لا يكن هم المدرس الدرس الخصوصي، ينظر إلى جيب ولي الأمر، يتفنن في إخراج المال من جيب ولي أمر الطفل، حتى ولو كان الطفل أو الصبي أو الطالب لا يحتاج إلى درس خصوصي، لكن همه أن يجمع المال. اجمع اجمع كيفما شئت، ستحاسب عليه والله، ستحاسب عليه والله. أنا لا أحرم الدروس الخصوصية ولا أمر بها ولا أنهى عنها، لكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فطالب مجتهد يحتاج إلى ذا ضمير يشرح ويوضح ويشجع الطالب، فهذا لا يحتاج إلى درس. وهناك أطفال ذوي خصوصية يحتاجون إلى الثقة لإبراز القدرات. المدرس هذا دوره، هذا تعليمه، والذي يحتاج ويطلب ولي الأمر أن يعطي لولده درسا خصوصيا فهذا لا حرج فيه. أما الإجبار على الذي يحتاج والذي لا يحتاج، والكل لا بد وحتما وإلزاما أن يأخذ درسا خصوصيا، فهذا كما قلت يسأل عنه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث موقف يعلم الأمة، كل الأمة موقف. صحابي اسمه ربيع الأسلمي، ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ده الصحابي اللي جاب ماء وضوء وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يكافئه، فقال: يا ربيع سلم. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا. لكن سبحان الله، أنت لا تريد الدنيا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم على الصحابة. فربيع الأسلام جاء نصيب قطعة أرض، ونصيب أبو بكر الصديق قطعة أرض، وكانت قطعة الصديق بجوار قطعة ربيع. دخل حتة أرض غنيمة وداخل حتة أرض غنيمة. أبو بكر الصديق الذي تصدق بذلك كله، سبحان الله، يأخذ من الغنائم. نعم، هذا رزق الله. ربيع الذي أسألك مرافقتك في الجنة يأخذ قطعة الأرض. نعم، تريد الآخرة والله يفتح عليك في الدنيا، تعمل للآخرة فيقبل الله منك، ومع ذلك يعطيك نصيبك من الدنيا. قال ربيع: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي، وأعطى أبا بكر أرضا بجوار أرضي، فجاءت الدنيا. شوف الأدب. فجاءت الدنيا فاختلفنا في عزق نخل. قال لي اختلفت أنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في نخل، فقلت هي في حد أرضي، وقال أبو بكر هي في حد أرضي. قال ربيع: فدار كلام بيني وبين الصديق، فقال لي كلمة كرهته وندم. من اللي ندم؟ أبو بكر. قال ربيع: قال لي كلمة، ربما كلمة عادية، لكن ربيع كرهها. فلما رأى الصديق أن ربيع كره الكلمة ندم، فقال: كما قلت لك، إياك أن تظن أن هؤلاء الصحابة الأفاضل الكرام يتكلمون أو يتلفظون كما يتلفظ الإسلام. كلمة كريهة، ما كان يظن أنه يغضب منا أو يكرهها، فلما رأى ذلك ندم، فقال: قل لي مثلها يكون قصاصا. ربيعة يعرف مقام الصغير، الصغير يعرف مقام الكبير. فقال له، فقال الصديق: إذا أستعديك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروح للنبي صلى الله عليه وسلم أشكوك إليه. تشكو ليه يا صديق؟ لأنه لا يريد أن يأخذ حقه منه ولو بكلمة. فقال له، قال ربيعة: فانطلق الصديق وأنا أتلوه. ربيع عارف ان هو واقف فين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تأدبا: فانطلق وانا مشوه. تأدبا لا اسبقه، لا اذهب قبله، وربيع اصغر في السن. قال: وانا فاذا ببعض قومي، وده كتير في مواقف كتير، بعض قومي. قال رحم الله الصديق: يستعديك إلى رسول الله وهو الذي قال لك ما قال. شو قال لك الكلمة اللي انت كتبتها؟ إذا بيسكوك النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كده يقول لك: إيه يا عم فلان، مش كفاية عمل كذا وكذا وكذا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ماذا قال ربيعة؟ قال: يا قوم، أتعلمون من هذا أبو بكر في الطريق؟ وربيع وقف مع القوم: أتعلمون من هذا؟ هذا أبو بكر الصغير ثاني اثنين ذو شيبة المسلمين، إياكم أن ينظر. يبص خلفه كده يراكم تنصرونني عليه، فيغضب رسول الله انتوا عارفين مين ده؟ ابو بكر الصديق ثاني اثنين ذو شيبة المسلمين، يعني كبير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم يلتفت يراكم متجمعين حولي يظن أنكم تنصرونني عليه فيغضب رسول الله لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك أبيه. قالوا فبماذا تأمرنا؟ قال انصرفوا قال ثم فلمته وحده مشيت ورا ايه لوحده حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الامر كما كان فقال يا ربيعة صلى الله عليه وسلم ما لك وهو الصديق فقال ما تردش عليه ايه مثلها ولكن قل غفر الله لك يا ابا بكر قال ربيعة فانطلق الصديق وهو يبكي وقد رفض الارض تنازل عن الارض مش عايز وانطلق وهو يبكي هنا المعلم ماذا علمنا الصغير يحترم الكبير ويعرف لصاحب الفضل فضله يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا تعامل الاستاذ مع التلميذ مع الطالب تعامل العالم مع الجاهل مع الناس مع المخطئ هكذا ليس منا من لم يرحم صغيرنا رجل ذو فضل يخطئ خطأ يحتمل لفضله لسابق عهده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عصراتهم ذوي الهيئات رجل معروف عنه البر والخير أخطأ خطأ وهذا وارد تنشره تأسم تعاطف تحاسب عليه لأنك تغضب ولا تستر فقال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات أصحاب الفضل عصراتهم للناس عصرات للناس زلات لكل الناس للشريف للكبير للعالم للكل لهم عصرات فإن وجدت منه زلة أو لفظة أو خطأ ماذا تصنع؟ من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة هذا للمسلم فإن كان المسلم صاحب فضل وصاحب مكانة فهذا أولى ثم أولى ثم أولى فهذا تعليم قال أجل لا ترد عليه مثل ما قال الكبير وأنت شاب تلفظ بلفظ من ضيق من فهم يفهم من كذا فتسبه أو كذا أو ترد عليه الكلمة بمثلها أو بأشد لا ولكن تذكر أن هذا رجل مسن رجل كبير رجل كذا أخطأ غفر الله له ربنا يسامحك الأجل لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر فهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم قل قولي هذا واستغفر الله الحمد لله خلق فسوى وفطر فهدى وأخرج المرعى فجعله رسالة نحوه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال عنه معاوية: ما رأيت معلما مثله لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم أساليب في التعليم حتى في الحديث الذي معنا. قال: يا ربيعة ما لك وللصغير؟ هذا الاستفهام إنكار على ربيعة أنه أفضل الصغير. اختلف أبو بكر الصديق مع عمر، أبو بكر مع مين؟ مع عمر. فأغضب عمر أبا بكر، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشمرا ثوبه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ثاني اثنين، فلما رآه بهذه الهيئة فقال: إن صاحبكم قد غاض، يعني هناك شيء أغضبه بشدة. فجاء أبو بكر فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعمر بن الخطاب يجري مسرعا مسرعا. لما؟ قبل أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب به، فقال لعمر: ما لكم؟ ما لكم؟ ألا تركتم لي صاحبي؟ أبو عمر بن الخطاب صاحبه، بل ورد في أحاديث كثيرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جلس أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لكن لتعرف منزلة الصديق فما دون عمر لا يقبل الصديق، والصديق لا يقبل أحد، لكن لا أحد معصوم. ومع وجود الخطأ تجد الصديق يطلب القصاص ولا في كلمة. فهذا تعليم، هذا تعليم، هذا أسلوب تعليم من أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالترهيب والترهيب بالعذاب والنعيم بالنار والجنة، بالترهيب والترهيب كما يعلم المعلم الطالب فيعلم بجائزة بسناء أيا كان نوعه، إن أحسن أو أنه سيعاقبه. والعقاب كما قلت ليس يكون ضربا للتعذيب والنكال، لكنه للزجر والنهي برفق بريد. فهي أمان لتحفظها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، بل كان يصنع مع أصحابه الكبار ما نراه مع الصغار، فيقول مثلا: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل فيهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله؟ قال: فأخذ بيدي. شوف الرفق، اللين، اسلوب التعليم، تقريب الطالب من المعلم. فاخذ بيده، اخذ بيده، الاخذ هذه وهذه الملامسه يستشعرها كل مدرس مع تلامذته، كل عالم فيذهب الوحشة والخوف والهيبة من صدر الطالب، ويشعر أنه مقرب إليه، فيكون أدعى للفهم بمحاولة الفهم والعمل والاجتهاد وأخذ الأمور بجدية. فأخذ بيده فعد خمسا عن الأصابع، لما؟ حتى لا ينسى. فما نسي أبو هريرة وتنوعت أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول لبلال: يا ابن السلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية. الجاهلية نحن نملك الآن، انطلق الجاهلية وتحمل العذاب والتنكيل ودخل الإسلام فرارا من عادات وطبائع وأخلاق الجاهلية. فحينما يوصف بأنك امرئ فيك جاهلية يعني أنك لم تسلم إسلاما كاملا. عقاب شديد، عقاب شديد جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل هذا ينفعه في هذا الموطن هذا العقاب فيرده إلى الحق. وفعلا هذا الذي حدث، فاعتذر وعاد وتيقن من ذلك، فصار الأمر معه إلى الممات. وغيره كمعاوية بن الحكم السلمي يخطئ في عباده يعامله بالرفق واللين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للأمة معلما. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرسل